بعض الناس يكتب عند الله فلان الفلاني صديق، الله أكبر، ما أجمله من وصف، يكتب عند الله مو عند فلان، والله مكتوب اسمك متفوق ولا طالع امتياز ولا الأول ولا مسجلين اسمك ولا ترقية ولا معطينك رتبة ولا صار عندك منصب، هذا دنيا كلام فاضي. لكن عند الله هنالك المقامات، يكتب عند الله. لو يقال لك يوم القيامة أين فلان الصديق، الله أكبر، شنو كان يسوي؟ يتحرى الصدق في الدنيا. والآخر يكتب عند الله كذابا، أين فلان الكذاب. في المعارك كان يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة للموت في سبيل الله، يعني عاد يبينون الناس، فيأتي المنافقون يكذبون ويحلفون على الكذب، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يبدون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما أقدر، يا رسول الله مريض، يا رسول الله ما عندي زاد، عنده زاد، له مريض ولا شيء، لكن يتعذر كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر، طيب يأذن لهم، ما بيده شيء، هو يعلم عن ما أخفي من قلوبهم، كذابين. أما أهل الإيمان صادقين، سواء كانوا بعذر أو بغير عذر. في إحدى المعارك الصعبة تبوك، وقع ثلاثة من أهل الإيمان في الخطأ، ولم يذهبوا مع الناس للمعركة، أجلوا إن شاء الله بكرة نلحقهم وبكرة نلحقهم، وسوفوا وسوفوا حتى ذهبت القافلة وغادر الجيش، خلاص ندموا بعدها، لكن لا ينفع الندم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المنافقون بالكذب، لازم كل واحد الآن يروح يقول شنو عذره، ليش ما جينا المعركة، عشان يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التخلف عن المعركة جريمة. كل المنافقين كذبوا، ولم يبق إلا ثلاثة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ما كانوا متعودين على الكذب. شوف أهل الإيمان مستحيل يكذبون، لو فيها قطع رقبة، لو فيها موت، لو فيها رجم، لو فيها قطع يد، لو فيها أي شيء، ما يكذب المؤمن، ما تعودوا الكذب. فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، وعوقبوا بالهجر 40 يوم ثم 50 يوم، ما أحد يكلمهم ولا يكلمون أحد، حتى نساؤهم واعتزلوهم، عذاب نفسي شديد، حتى أنزل الله عز وجل توبته عليهم. تدرون ليش؟ ما الذي نجاهم؟ إنه الصدق، الصدق ينجي صاحبه. حتى قال الله عز وجل بعد ما نزل توبته على الثلاثة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى اللي بينجو يكون مع أهل الصدق.